الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقبل أن نبدأ بقراءة الكتاب على شيخنا هناك تنبيه للإخوة، وهو أنه حصل البارحة من بعض الحضور ارتفاع الأصوات والتشويش على الدرس خصوصا في وقت الأسئلة، وهذا لا ينبغي حصوله منكم أيها الفضلاء، خصوصا أنه ضايق الشيخ، وكلما كان الطلاب أكثر أدبا مع الشيخ كان أدعى لكي يكرمهم بالعلم، فنرجو عدم تكرر هذا الأمر منكم بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا: حكمت الرجال في دين الله ووليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة، وطال بينهم النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. نعم، بين المصنف رحمه الله تعالى بأن أولئك الذين حصل منهم ما حصل من التكفير إنما هو نظير ما حصل من الخوارج القدامى الذين كفروا عليا رضي الله عنه ومعاوية وعمرا، وأصلهم كما ذكرت لكم بالأمس قصة ذي الخويصرة، وهي معلومة لديكم. وأما قصتهم مع علي رضي الله عنه فخلاصتها أنهم هم الذين ألجأوه إلى قبول التحكيم في صفين عندما حصل أن ظهرت بوادر انتصار علي رضي الله عنه، ولا شك أن الحق معه، ومعاوية رضي الله عنه كان متأولا أيضا يعذر رضي الله عنه، ولكن لما رفعت المصاحف وطلب التحكيم نزل إلى التحكيم بناء على ضغط أولئك الذين فيما بعد هم الخوارج، هم الذين ألزموه بالتحكيم بقبول التحكيم، ثم هم الذين إيش اعترضوا عليه في النهاية على التحكيم، فصاروا يقاطعونه وهو يخطب يقولون: إن الحكم إلا لله، وقال: إنها كلمة حق أريد بها باطل، وحصل التحكيم وفشل. وأود أن أنبه مسألة التحكيم هنا إلى مسألة، وهو أنه ليست على الروايات التي تذكرها كتب بعض كتب التاريخ لا سيما تواريخ أهل الرفض مثل يعقوب والمسعودي وروايات الواقد والكلب وغيرها غيرهما مما لا تصح روايته، ويأخذه بعض الناس مسلما خطيرا. جاءني بحث يريد أهله تحكيمه أو صاحبه يريد أن يرترقى به إلى درجة علمية معينة، عنوان البحث: خدعة التحكيم. هذا من أهل السنة من جامعة ما، تصوروا ماذا ذكر في هذا البحث؟ لم يزد على أن سب فيه معاوية وعمرا رضي الله عنهما، وصفهما بالخيانة والظلم والكفر وما إلى ذلك، ويريد أن يترقى به إلى درجة علمية معينة. فانظروا من أين أخذ هذا التصور؟ أخذه من هذه الكتب المشبوهة، من اليعقوب والمسعودي ورواية الأغاني بالفرج الأصبهاني وغيرها من كتب الضلال. فينبغي المسلم أن يتحرى الروايات الصحيحة. نعم حصل التحكيم، ولكن ليس على الصورة التي نقلوها. ولم يصح أن عمرا قال أنا أثبت معاوية وأخلع عليا، هذا كله كذب، كله من أكاذيب الإيش التاريخ. نعم حكم أبو موسى وعمر رضي الله عنهما، لكن التحكيم فشل بسبب إرهاصات وتمهيدات عبد الله بن سبأ عليه لعائن الله الذي أشعل هذه الفتنة. فهو يقول لهم إنكم سلكتم مسلك هؤلاء. وعلي رضي الله عنه قد أعذرهم في البداية، وأرسل إليهم ابن عباس، ورجع منهم الكثير مناقشة يعني جميلة علمية. قالوا لما لم تسبي أهل صفين والجمن؟ قال أتريدون أن أسبي؟ هل ترضون أن تسبى أمكم عائشة؟ فاستسلموا، وقالوا قد حكمت الرجال. فذكر لهم إن الله عز وجل حكم كثيرا من الرجال في قضايا وافقت الشرع، مثل التحكيم في الصيد، ومثل التحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة، وغيرها من أنوان التحكيم، وتحكيم الحكمين حكم من أهلها وحكم من أهلها. فرجع الكثير وناقشهم ابن عباس، ورجع منهم الكثير، وبقي الكثير أصروا على بدعتهم، وقاتلوا علي رضي الله عنه وهم الحرورية نسبة إلى بلدة اسمها حروراء، وسميت الموقعة موقعة النهروان لأنها كانت حول إيش؟ حول نهر النهروان أو بلدة النهروان. والتمس علي رضي الله عنه بعد أن هزموا، لم يتبع ثارهم، ولم يجهز على جريحهم، ولم يسبي نساءهم ولا ذرريهم رضي الله عنه. فأخذ يلتمس المخدج. من هو المخدج الذي أشار إليه المصنف؟ ها؟ ذو الخويصر، أحسنتم. وسمي مخدجا لخدج في يده المقطوعة، فلم يوجد منها إلا بضعة تدردر كما يدردر ثدي المرأة، يعني يتحرك، فيعني يشبه الثدي، الرأس الباقي من يده. فالتمسه فسجد لله شكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه عن أوصافه، وأخبر أنكم تحقرون صلاتكم من صلاتهم، وأخبر عن عظم أجر الذين يقاتلونهم. بل قال علي رضي الله عنه لو يعلمون ما لا من ما لمن يقاتله من أجر لا نكلوا عن العمل، يعني تركوا بقية الأعمال وأقبلوا على ماذا؟ قتالهم. يشير المصنف هنا إلى قول، ويشير علي رضي الله عنه قبل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى قتلاهم إن لمن قتلهم أجرا، وقوله صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتيل من قتلوه، ونحو ذلك من أوصافهم التي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وحث المؤمنين على قتالهم وأنهم من أعظم أيام الله. فلذلك علي فرح بهذا لما وجد المخدج بينهم وسجد لله شكرا. فأقول أنتم مثلهم تماما، ما الفرق بينكم وبينهم؟ عندما كفرتم المسلمين وأبحتم دماءهم فأنتم مثل هؤلاء الخوارج، ولا فرق بينكم وبينهم إذ المبدأ واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن ظهورهم وقال: كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال. ولكن أبشركم أنهم لن تقوم لهم قائمة. نعم يظهرون ويخربون ويفسدون ويقتلون، لكن في النهاية يدحرون والعياذ بالله. ولذلك لا أذكر عندنا أن قضية من قضاياهم لم تكشف، حتى لو قتلوا لا بد أن يقبض القاتل ولله الحمد في أيام وجيزة، ومهما خربوا يظهر المخربون ويمسكون ويسلط الله عليهم، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة، وقد يراد بها مطلق الحقيقة، والأول هو الأصل عند الأصوليين، والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية، وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك اسم المؤمن والبر والتقي يراد بها عند الإطلاق والثناء غير المعنى المراد في مقام الأمر والنهي. ألا ترى أن الزاني والسارق والشارب ونحوهم يدخلون في عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. ولا يدخلون في مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الآية. وهذا هو الذي أوجب للسلف ترك تسمية الفاسق باسم الإيمان والبر. وفي الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا عليهم ومحتجا عليهم بأن مشكلتهم عدم التفريق بين مصطلحات بين مفاهيم السلف لكلمات البر والإيمان والإسلام والتقوى والمؤمن والكافر والفاجر والمسلم وما إلى ذلك. هذه مصطلحات تفسر بحسب ما يقتضيه المقام. ولذلك بين قاعدة ذكرها شيخ الإسلام وغيره أنها قد تراد ويطلق بها ويقصد بها مطلق الكلمة، ما تدل عليه الكلمة مطلقا، فهم مؤمنون بكل ما تقتضيه الكلمة من معنى، وقد تطلق على من ليس يوصف بالإيمان المطلق. ولذلك هناك قاعدة بيّنها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان من مجموع الفتاوى، قال: الفاسق الملي لا يوصف بالإيمان المطلق ولا يسلب عنه ماذا؟ مطلق الإيمان. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ فاسق ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتي الزكاة لكن ويصوم، لكنه يرتكب بعض المنكرات ويقصر في بعض الواجبات. فهذا لا يعطى اسم الإيمان المطلق، يعني لا يقال إنه مؤمن الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الإيمان، يعني لا ينفى عنه الإيمان الكامل. فيقال مثلا مصطلحات السلف التي مرت عليكم وتعرفونها: مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بإيش؟ بكبرته، أو مؤمن عاصي، أو نحو ذلك. لذلك فإنه يدخل في عموم النداء الوارد في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يولونكم من الكفار، إلى غير ذلك من الآيات. فهم داخلون في عموم هذا الإيمان الذي يخاطب به المؤمنون، ذلكم الخطاب بلفظ الإيمان، ولا يقول أحد من المسلمين إنهم يخرجون من هذه الدائرة أبدا. بينما قد ينفى عنهم الإيمان الكامل أو المطلق في أحوال، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني المؤمن الكامل الإيمان، وإلا فقد يوجد من المؤمنين من عنده تقصير في الطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الليل من أبصارهم وهو مؤمن، أي وهو مؤمن لإيمان الإيش؟ الكامل. فهو مؤمن لكن إيمانه ناقص. ولذلك من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد حتى يكون أهله من الذين قال الله فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. وقسم الله تبارك وتعالى المؤمنين المصطفين إلى ثلاثة أقسام، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، انتبه لكلمة إيش؟ ها؟ اصطفينا، ثم طبق عليها. فمنهم من؟ ها؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. المهم أنهم داخلون في ماذا؟ في المصطفين، والمصطفين هم المؤمنون. فالسابق بالخيرات هم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهم الذين يفعلون جميع الطاعات من فرائض ونوافل، ويجتنبون جميع المحظورات من محرمات وإيش ومكروهات، فهؤلاء هم السابقون بالخيرات. وأما المقتصدون فهم الذين اقتصروا على أداء الفرائض واجتنبوا المحرمات، وليس عندهم كبير أو كثير نوافل. ولذلك لا حتى نكمل، والظالم لنفسه هو المؤمن العاصي، المؤمن الملي الفاسق أو العاصي. وقد سماه الله مؤمنا في قول الله تبارك وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيئا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال: إنما المؤمنون إخوة، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. من المؤمنين، انتبه إلى كلمة من؟ من المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. لا شك أن إحداهما باغية، لكن كلتاهما إيش؟ مؤمنة. انتبهت؟ فإذن هذه أدلة واضحة على هذا المنهج الرباني العظيم. ولذلك وصف الله المؤمنين الخلص الذين يكلأهم الله برعايته ويحوطهم بعنايته بقوله فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فآفة الخوارج قديما وحديثا هو عدم فهم هذه النصوص، فعمدوا إلى آيات من الكفار فحملوها على المسلمين، وعمدوا إلى آيات الوعيد ونصوص الوعيد وزعموا أنها لا يمكن أن تتخلف أو أن يعفو الله عن أحد ممن وقع في مخالفة هذا الوعيد، وعمدوا إلى آيات الوعد فلم يطبقوها على المؤمنين، كما عكستهم المرجئة فأخذوا بآيات الوعد وعطلوا آيات الإيش؟ الوعيد. فهو يقول لهم إن هؤلاء أمثالكم، أنتم كفرتم المسلمين وهؤلاء يكفرون المسلمين، بل كفروا الصحابة أو كفروا بعض الصحابة. أيوب رحمه الله تعالى يقول: امتحنوا الناس بمعاوية، يعني من والى معاوية فهو المسلم الحق وإلا فلا، يعني امتحنون بأمير المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. فضلش. قال رحمه الله: وقوله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، لكن نفي الإيمان هنا أي لا يأمن من لا يؤمن الإيمان الإيش؟ الكامل. لا يحب أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المقصود الإيمان الإيش؟ الكامل. والله لا يؤمن إلى آخره، من لا يأمن جاره بوائقه، الإيمان الكامل. نعم. قال: لكن نفي الإيمان هنا لا يدل على كفره، بل يطلق عليه اسم الإيمان، ولا يكون كمن كفر بالله ورسله، وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئة ونحوهم من أهل الأهواء، فافهم هذا فإنه مظلة أفهام ومزلة أقدام. قال: وأما إلحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين، كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان الحسنات ومغفرة الله ورحمته وشفاعة المؤمنين والمصائب المكفرة في الدور الثلاثة، ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار. لماذا لا يشهدون؟ للعلة المتقدمة، لأنها قد تكفر سيئاتهم إما بما غلب عليهم من حب الله ورسوله. ولذلك قال الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به كثيرا لما لعنه أحد الصحابة، قال: لا تلعنوه فإنه إيش؟ يحب الله ورسوله. هذا الحديث لا تقبله الخوارج، يقول مو صحيح، لأن الميزان عندهم في الصحة والضعف العقل، هم من العقلانيين في هذا الباب. وكذلك يعني قد تكون مكفرات رجحان الحسنات على السيئات، قوة الإيمان، قوة التوحيد، ولذلك التوحيد يكفر الذنوب. ولذلك عقد شيخ الإسلام بابا في التوحيد، باب التوحيد وما يكفر من الذنوب، يعني قوة التوحيد. وانظر إلى صاحب البطاقة انظر لقصة صاحب البطاقة، ما الذي جعلها ترجح بهذه السجلات من الذنوب؟ يصاح برجل يوم القيامة كما روى الترمذي وغيره بسند صحيح، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. طيب أتذكر لنا لك حسنة؟ فيبهت الرجل لا يذكر، فيقال: بلى إن لك حسنة. فيؤتى بطاقة قد كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله، فيقول: أين هذه البطاقة من تلك الإيش؟ السجلات. فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. قصة المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته في موقها عندما رأته يلحس الثرى. قصة الرجل أيضا الذي سقى الكلب في خفه. يعني حديث كثيرة فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي حديث آخر: من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال خردلة، مثقال حبة، مثقال برة، مثقال شعيرة، وفي رواية: أدنى أدنى من مثقال ذرة. وفوق ذلك كله رحمة أرحم الراحمين. فأين يذهب هؤلاء الخوارج عن هذه النصوص؟ الشيطان سول لهم وأملى لهم وأغواهم. ولذلك من لعب الشيطان بقلوبهم فإنهم لا يفقهون الدليل، لا يفقهون. انظر مثلا للتفسير لقول الله تعالى: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية. قال: المقصود بتسميتهم مؤمنين يعني بعد أن يتوبوا. طيب التوبة ما جاءت بعد، حتى الآن لم تأتي، هم يتقاتلون فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأقسطوا بينهم نحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة. وهما طوائف بغى بعضهم على بعض. فأين يذهبون هذه النصوص الصريحة الواضحة في منع التكفير إلا بشروط وضوابط؟ نعم. قال رحمه الله: ولذلك لا يشهدون لمعين من أهل القبلة بجنة ولا نار، وإن أطلقوا الوعيد كما أطلقه القرآن والسنة فهم يفرقون بين العام المطلق والخاص المقيد. وكان عبد الله حمار يشرب الخمر فأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وتأمل قصة حاطب وتأمل قصة حاطب بن أبي بلتعة وما فيها من الفوائد. فإنه هاجر إلى الله ورسوله وجاهد في سبيله، لكن حدث منه أنه كتب بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيرته لجهادهم، يتخذ بذلك يدا عندهم تحمي أهله وماله بمكة. فنزل الوحي بخبره وكان قد أعطى الكتاب ضعينه جعلته في شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا والزبير في طلب الضعينة وأخبرهما أنهما يجدانها في روضة خاخ، فكان ذلك وتهدداها حتى أخرجت الكتاب من ضفائرها، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا حاطب بن أبي بلتعة فقال له: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، إني لم أكفر بعد إيماني ولم أفعل هذا رغبة عن الإسلام، وإنما أردت أن تكون لي عند القوم يد أحمي بها أهلي ومالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقكم، خلوا سبيله. هنا يعني يبين المصنف من خلال ذكر هذه الأحداث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاستدلال على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، بل وقد استدل بهذا المذهب من قال بعدم جواز لعن المعين وهو الصحيح، وإن كانت الفئة ملعونة، وإن كانت الفئة بشكل عام تستحق اللعن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله مصورين، لكن ما تأتي لمصير مصور معين وتقول: تعال يا ملعون أنت ملعون. وقال: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات للحسن وغيرهم، لا تأتي لواحدة منهن كفرد وتقول لها: تعالى أنت ملعونة. لكن لأن مهما كان هم معهم الإيمان، معهم أصل الإيمان، فهم يوجهون ويبين لهم الحق بدليله، وفي هذا دليل على من يكفرون، دليل على جرم من يكفرون المسلمين بالوقوع في شيء من المعاصي والكبائر كما هو مذهب الخوارج القدامى والمحدثين. بل إن الخوارج المحدثين خرجوا حتى عن منهج الخوارج القدامى وضموا إلى خارجيتهم تقية أهل الرفض، وهي نظرية ميكافيلي إن الغاية تبرر الوسيلة، فصاروا يعني يذبحون ويمثلون ويعني حتى لا يدعون الناس إلى الإسلام، يعني يذكيه ويقول له: تشهد حتى تموت على الإسلام. طيب أنت جالس تذبحه تقول له تشهد، طيب إذا تشهد دعه، ماذا تقول في لا إله إلا الله؟ نسوا حديث أسامة الذي قال: والله لقد وددت أنني لم أسلم إلا بعد ذلك. ما تقول في لا إله إلا الله؟ يعني القضية نسأل الله العافية والسلامة كأنهم يعاندون على على على علم. أما الصغار الذين ينفذون فقد يكونون على جهل، وأما الزعماء فهم كما قلت لكم بالأمس إما مستأجرون، إما أن يكونوا مستأجرين من أعداء الإسلام وقد قبضوا الثمن سلفا، وإما أن يكون هدفهم الانتقام من أشخاص معينين، وإما أن يكون المقصود حب الزعامة وماذا والظهور والكراسي والمناصب أو حب المال أو نحو ذلك. هؤلاء الكبار الرؤساء، أما الصغار الذين خدعوا فنسأل الله أن يعني ينقذهم من براثن هؤلاء الذين أضلوهم وهم يحملون أوزارهم مع أوزارهم. نعم. قال رحمه الله: واستأذن عمر في قتله فقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأنزل الله في ذلك صدر سورة الممتحنة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآيات. فدخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان وصفه به، وتناوله النهي بعمومه وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة، وأنه أبلغ إليهم بالمودة، وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل. ولكن قوله صدقكم خلوا سبيله ظاهر في أنه لا يكفر بذلك إذا كان مؤمنا بالله ورسوله غير شاك ولا مرتاب، وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي، ولو كفر لما قال خلوا سبيله. هذا هو، ولو كفر لما شفع له كونه من أهل بدر البتة، وهذا نص واضح في هذه القضية، قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه. وكما نبهت بالأمس لا تستغل أي قصة لتشويه سمعة الصحابة، فمنهم من كان من أهل بدر، ومنهم من أهل بيعة الرضوان، ومنهم ومنهم، بل يرى بعض أهل العلم أن الصحابة جميعا في الجنة، فبدليل ظاهر بعض الآيات. فعلينا أن نحذر من الولوغ في أعراضهم. ولكن المصنف ساقها لماذا؟ ليبين أن الذنوب لا يكفر بها، والكبائر لا يكفر بارتكابها، ما لم يكن المرتكب مستحلا لها وتقام عليه الحجة في ذلك. نعم. قال: ولا يقال قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هو المانع من تكفيره، لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وإحكامه. يعني ليست المانع فقط هو من قضية كونه من أهل بدر، إنما أهل بدر كفر الله بها ذنوبه، كونه من أهل بدر كفر بها الذنوب التي دون الكفر، ولو كانت كفرا لما كفرتها مشاركته في بدر. قال: لأننا نقول لو كفر لما بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وإحكامه، فإن الكفر يهدم ما قبله، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والكفر محبط للحسنات والإيمان بالإجماع، فلا يظن هذا. قال: وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فقد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وأما أصل الموالاة هو الحب والنصرة والصداقة، ودون ذلك مراتب متعددة، ولكل ذنب حظه وقسطه من الوعيد والذم، وهذا عند السلف الراسخين في العلم من الصحابة والتابعين معروف في هذا الباب وفي غيره. يعني المقصود يبين أن الآيات المذكورة تحمل على الذين يوالونهم دينا، كالقائلين بوحدة الأديان، والقائلين بأنه لا فرق بين دين ودين، وبين الدين الإسلامي وبين غيره، والذين يوالون في تلك الطقوس الدينية ويعظمونها ويرون أنها من الدين، فهذا الذي يكفر بالموالاة، هذه الموالاة التي يكفر صاحبها. أما الموالاة التي تشبه ما حصل من حاطب رضي الله عنه فهذه موالاة محرمة لا تخرج من دين الله عز وجل. ولكن هؤلاء لم يفرقوا بين أحكام الموالاة التي بينت لكم تفصيلها في الليلة الماضية. نعم. قال: وإنما أشكل الأمر وخفية المعاني والتبست الأحكام على خلوف من العجم والمولدين الذين لا دراية لهم بهذا الشأن ولا ممارسة لهم بمعاني السنة والقرآن، ولهذا قال الحسن رضي الله عنه: من العجمة أتوا. وقال عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود أهل الكبائر في النار، واحتج ابن عبيد أن هذا وعد والله لا يخلف وعده، يشير إلى ما في القرآن من الوعيد على بعض الكبائر والذنوب بالنار والخلود، فقال له ابن العلاء: من العجمة أتيت، هذا وعيد لا وعد. وأنشد قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إعادي ومنجز وعدي موعدي ومنجز موعدي. قال: وقال بعض الأئمة فيما نقل البخاري أو غيره: إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، وإن من شقاوتهما أن يمتحن ويسير لصاحب هوى وبدعة. طيب، هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس إنما يقع فيما وقع فيه بسبب عدم الفهم، فهم اللغة العربية. والمقصود بالعجمة عجمة اللسان، حتى ولو كانوا عربا أقحاحا لكنهم لا يفهمون العربية، وقد يقعون في ذلك. وليس المقصود ذم أحد من العجم المسلمين، وإنما المقصود ذم أولئك الذين لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، فكأنهم أعاجم لا يفقهون شيئا، فتجدهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون الناس ما لم يقولوا، ويقعون في أمور خطيرة ربما تؤدي إلى هلاكهم بسبب عدم الفهم للغة العربية. ولذلك ذكر قصة عمرو بن عبيد عندما رد عليه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قضية الوعد والوعيد. فعمرو بن عبيد من القدرية الجهمية، فهو يرى أنه لا بد من إنفاذ الوعد والوعيد، ولم يجمع بين النصوص، عطل نصوص الوعد وأعمل نصوص الإيش الوعيد. فقال له: من العجمة أتيت، يعني أنت أعجمي لا تفهم مراد الكتاب والسنة، وإلا لو جمعت بين النصوص وفهمت لما وقعت فيما وقعت فيه من هذا الداء الذي ضربت فيه نصوص الوعيد بنصوص نصوص الوعد بنصوص الوعيد. ولذلك لم يتورع أن يقول يوما، هو نفسه عمرو بن عبيد لم يتورع أن يقول لأبي عمرو بن العلاء: ما رأيك لو قرأنا وكلم الله موسى تكليما؟ هذا من عجمته. فقال: هب أنني سلمت لك بهذه القراءة التي لم يقل بها أحد، فما كنت تقول في قول الله تعالى: وكلمه ربه فبهت المعتزلي؟ طيب ما الفرق بين هذه الآية وتلك؟ هذه يستطيع أن يحرف فيها بهواه لا تحريفا بحق، وكلم الله له أن يضع فتحة أو ضم على كل من كلمة من الكلمتين، وكلم الله موسى تكليما. لكن في قوله وكلمه ربه، الفعل قد استوفى فعله ومفعوله، قد استوفى فاعله ومفعوله. وكلمه الها مفعول به، لا يمكن أن تكون فاعلا، رب فاعل، تميز الفاعل من ماذا؟ من المفعول، وكلمه ربه فبهت المعتزلي. ثم هو أيضا لو عنده عقل، يعني أين ذهب عن معنى تكليمة الذي هو مصدر مؤكد لإيش؟ لفعله. عدة مؤكدات: أولا وكلم الله، هذا نص القرآن، أما تلك الحركة التي جاء بها فهي من عنده، فهو قد استوفى فاعله. ثم بعد ذلك بيّن أن المكلم هو موسى. ثم ثالثا أكد ذلك بقوله تكليما، ويسميه النحويون مصدرا مؤكدا لماذا؟ لفعله. عندما تقول قام زيد قياما، هل يمكن أن يقال إنه قيام مجازي؟ ها؟ جلست جلوسا، لا يفهم غير الجلوس الصحيح. وهكذا دواليك فبهت المعتزلي وهكذا دائما أهل العجمة يعني يؤتون من، مع أن أبا الحسن رحمه الله تعالى هو أصلا أعجمي، لكنه يخاطب الرجل لأنه يعني أعجمي عن الحق، وليس المقصود الأصل والنسبة. نعم، نكتفي بهذا الشيء كما تحب يا شيخ، لكن بقي من الوقت. طيب، قال رحمه الله: ونضرب لك مثلا، وهو أن رجلين تنازعا في آيات من كتاب الله، أحدهما خارجي والآخر مرجي. مرجي نعم، أحسن، مرجيون أو مرجئيون يصح. نعم، قال الخارجي: إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. قال المرجي: هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال الخارجي: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يرد ما ذهبتم ما ذهبت إليه. قال المرجي: المعصية هنا الشرك بالله، واتخاذ الأنداد معه لقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الخارجي: قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن الفاسق من أهل النار خالدين فيها. قال له المرجي: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. قال: ومن وقف على هذه المناظرة، يعني هي مناظرة عجيبة، فكمل إيه؟ قال: ومن وقف على هذه المناظرة من جهال الطلبة والأعاجم ظن أنها الغاية المقصودة وعض عليها بالنواجذ، مع أن كلا القولين لا يرتضى ولا يحكم بإصابته أهل العلم والهدى، وما عند السلف والراسخين في العلم خلاف هذا كله، لأن الرجوع إلى السنة المبينة للناس ما نزل إليهم واجب، وأما أهل البدع والأهواء فيستغنون عنها بآرائهم وأهوائهم وأذواقهم. قال: وقد بلغني أنكم طيب خلاص هنا، يعني كما قال المصنف أن سبب إعراضكم هو أنكم لا تعملون بالكتاب والسنة، بل تضربون بعضها ببعض، ولو أنكم عرفتم المطلق من المقيد والخاص من العام والمجمل من المبين والناسخ من المنسوخ، وعرفتم مدلول الآيات والأحاديث، لاتضح لكم أن هذا الإشكال الذي وقعتم فيه. ثم ضرب هذه المناظرة العجيبة: خارجي ومرجئي تناظرا بفهمهما الخاطئ، كل منهما مخطئ، ويبدو أننا نحتاج إلى إعادتها لنبين وجهة نظر كل منهما ثم نفندها. أعد احتجاج الخارجي الأول. قال الخارجي: إن قوله إنما يتقبل الله من المتقين دليل على حبوط أعمال العصاة والفجار وبطلانها، إذ لا قائل إنهم من عباد الله المتقين. ما هو الفهم لهذا الخارجي؟ المتقي عنده هو من لم يعصي فقط، وذهب عن ذهنه الميت أن المعاصي لا تحبط العمل ولا تنافي التقوى، وإنما تضعفها وتنقصها، فهو فهم كلمة إنما يتقبل المتقين أي الذين لم يعصوا أبدا، وهذا فهم منكوس، لأن عندهم كل من عصى كفر، ما عنده إلا تقوى أو كفر، هذا هو فهم الخارجي. انظر إلى فهم المرجي. قال المرجي: هي في الشرك، فكل من اتقى الشرك يقبل منه عمله، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما أبعد هذا الفهم؟ يقول: المقصود بالمتقين من سلم من الشرك، وأما من وقع في المعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان. ثم استدل بهذه الآية: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن معنى ذلك أنه لا يؤاخذ بالسيئة، لكن نسي قول الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، فوقف كالذي يقف على فويل للمصلين، وترك نصوص الوعد تماما، الوعيد تماما، وزعم أن المتقي وغير المتقي سواء، أن المتقي الخالص مثل المؤمن العاصي، ولم يفرق بينهم، فقال: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. طيب، رجع الخارجي احتج بحجة أخرى. قال الخارجي: قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يرد ما ذهبت إليه. يعني يقول قول الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، يقول: يرد ما ذهبت إليه من أن المعصية لا تنافي الإيمان. وهو يقول أن المعصية هنا تنافي الإيمان، ومعلوم أن المقصود بالمعصية في هذا الباب هو الشرك والكفر، وأن المعاصي تختلف، هناك معصية كبرى وهي الكفر والشرك، وهناك معصية دون ذلك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونسي حديث صاحبة الموق، ونسي التعبير عن المؤمنين عن بعض العصاة بأنهم مؤمنون في القرآن والسنة، ضرب به بعرض الحائط ولم يفرق بين معصية ومعصية. الآن يرد عليه المرجي. قال المرجي: المعصية هنا الشرك بالله واتخاذ الأنداد معه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الخارجي جعل المعصية هي الشرك، والمرجي جعل المعصية هي الكفر، والمرجي حصر المعصية في ماذا؟ في الشرك، حصر المعصية في الشرك، وقال في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، حتى ولو كان مهما كانت المعصية أنها كلها تغفر، ونسي قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن ذلك تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار. طيب، رجع مرة ثالثة. من قال الخارجي؟ خارجي. قوله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، دليل على أن الفاسق من أهل النار خالدين فيها. يعني قصر الفسق على، أو جعل جميع الفسق داخلا في الكفر في مقابلة الإيمان. نعم، الإيمان يقابله الفسق، يقابله الظلم، يقابله الكفر والشرك، وقد يكون كفرا دون كفر، وظلما دون ظلم، وفسقا دون فسق. إذن هو فهم القرآن على غير ما فهمه السلف، ولذلك وقع في هذا، فليس عنده إلا إيمان أو كفر، وهو الفسق الذي أطلقه على الكفر. يأتي مرة أخيرة. قال له المرجئ: قوله في آخر الآية: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، دليل على أن المراد من كذب الله ورسوله، والفاسق من أهل القبلة مؤمن كامل الإيمان. يعني قصر الكفر على التكذيب، والفاسق من أهل الملة عنده مؤمن كامل الإيمان، كلهم يدورون في حلقة خبيثة، كلهم يدورون في الخطأ. الخارجي يحمل آيات الكفار على المؤمنين، والمرجئ يحمل آيات المؤمنين على العصاة الفسقة في هذا الحوار العجيب الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. في هذا دلالة على أن الجميع ضل عن سواء السبيل، لأن الجميع لا ينهج منهج أهل السنة، والله تبارك وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكلهم يرجع إلى منهجه الخاص الذي جعله يقع في هذا الأمر المريج والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقد بلغني أنكم تأولتم قوله تعالى في سورة، ولا نقف يا شيخ، نقف هات الأسئلة شيخ. طيب بارك الله فيكم، ماشينا طيب إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قولكم عند حديث لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، قولكم أي الإيمان الكامل، هل المقصود الإيمان الكامل الواجب أو المستحب؟ وهل نفي الإيمان يدل على نفي المستحب؟ أولا يعني بيودي أن يعدل السؤال السائل سؤاله عندما يقول قولكم، لو قال قول أهل السنة وقول السلف الصالح إن الإيمان المنفي هو الإيمان الكامل، فهل يشمل الواجب والمستحب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث عجيب جدا، ضرب فيه ثلاثة أمثلة من مثال لما يبطل الإيمان بتركه، وهو ماذا؟ ها أجيبوا، وهو الشهادة. أقول أعيد النقطة، هو الله نشوش عليكم الذي تكلمون من الخلف. أقول في هذا الحديث، حديث شعب الإيمان، فيه ثلاثة أمثلة. مثال لما للأمر الذي يبطل بتركه الإيمان بالكلية، وهو ماذا؟ وهو الشهادتان. ومثال لما ينقص به الإيمان الواجب، وهو ماذا؟ المعاصي. ها؟ المعاصي. وهو إيش؟ المعاصي. أنا أتكلم من خلال الحديث يا إخوان، الحياء أحسنت، فإذا ترك الحياء فهذا ينقص الإيمان الواجب. ومثال لما لو ترك لنقص به الإيمان المستحب، وهو ماذا؟ وهو إماطة الأذى عن الطريق. فالأمر واضح، يعني هناك من ينقص عنده الإيمان الواجب وهو الظالم لنفسه، المرتكب لبعض المحظورات، أو مقصر في بعض ماذا؟ في بعض الواجبات أو المأمورات. وهناك من يقصر في النوافل والتطوعات، وهم من المقتصدون، ومنهم مقتصد، وهناك من استكمل هذه كلها، وهم من السابقون بالخيرات. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل وجود البنوك الربوية دليل على استحلال الحاكم لها؟ وهل من يقول الربا حرام ولكني لا أدعه يدل على الاستحلال؟ ولكني لا أدعه. طيب سن. وجود البنوك الربوية التي وللأسف توجد في عالمنا الإسلامي لا شك أنه حرام، وأنه أمر يجب علاجه، ويجب استئصاله، ويجب الخلاص منه. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله تبارك وتعالى يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ويقول تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذن الربا خطير جدا، وقد تجرأ بعض المفتين بغير علم فأحلوه، وهذا أمر خطير. لكن السؤال يقول: هل هذا دليل على الاستحلال؟ أبدا، لا يمكن أن نعتبره دليل على الاستحلال، كما أن الذي يزني أو يشرب الخمر وهو يعترف أنه مرتكب لمحرم لا نقول له إنك استحللت وأقررت ذلك شرعا، إنما شأن هذه البنوك الربوية كشأن سائر المعاصي إلا إذا نطق بالاستحلال وقال: إيش فيها الربا؟ ما في شيء، الربا حلال. فإذا قال ذلك وأقيمت عليه الحجة كفر ولا شك أيا كان. ومثله ذلكم المسكين الذي يقول: أنا أعرف أنه حرام لكني لا أستطيع تركه. هذا مجاهر والعياذ بالله، كل أمة معافى إلا المجاهرين. أشك أنه على خطر، لكن ما نقول إنه كافر ما لم يصرح بالاستحلال. أما أن نلزم بإلزامات نقول إذن كيف تبنى لها الدور وتوضع لها الحراسة وتوضع لها الأنظمة، إذن هذا دليل على الاستحلال. أقول: هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح. إنما الاستحلال يكون إذا اعترف أو إذا نطق بأن الربا حلال، أما ما دام يعترف بأنه حرام فلا نلزمه بذلك، لأن الإلزامات خطيرة يا عبد الله، انتبه لنفسك. نعم، أحسن الله إليكم. سؤال تكرر بصيغتين، يقول: كيف نجمع بين قول الشيخ عبد اللطيف لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، وبين حديث الذي أخرجه ابن ماجه من رواية الزهري حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للإعرابي: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار؟ والصيغة الأخرى يقول: فما حكم من مات وهو ليس من أهل القبلة كالنصارى واليهود؟ لعل الأخ خلط بين مسألتين. الحديث العقيدة السالفة نقول: لا نشهد لأهل القبلة، أي المسلمين الذين ولو عندهم معاصي ولو كان عندهم ما عندهم من المعاصي لا نشهد لهم لا بجنة ولا بنار، بل نرجو للمحسنين الثواب ونخاف على المسيئين ماذا؟ العقاب. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. أما المشركون فمن علم أنه مات على الشرك فإنه يبشر بالنار، وجميع المشركين يبشرون بالنار. وأما الخاتمة فإننا لا نتدخل فيها، إذا كان إنسان معين يعني نبشر اليهود بالنار، نبشر النصارى بالنار، نبشر المشركين بالنار، لكن المعين يعني يتوقف في أمره إذا كان كنا لا نعلم خاتمته. ليس المراد أنه مثل قاعدة أهل القبلة، لا، أهل القبلة نرجو أن يغفر الله لهم، هذا الفرق، يعني نرجو الله لهم المغفرة في الوقت الذي نشفق عليهم ونخشى عليهم من العذاب، فإنا نرجو لهم المغفرة، واغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن المعين من الكفار، بعض أهل العلم يقول يعني ما دام ما عندنا دليل على أنه مات على هذه الحال نتوقف في أمره، لكن نقول جميع الكفار بشرهم بماذا؟ بالنار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو توضيح قول لازم المذهب ليس بمذهب. نعم، إلا إذا التزم. المقصود بأن هناك من يتبنى أمرا وهو لا يدرك عواقبه ولا يعرف لوازمه ولا يفكر فيما يترتب عليه، فنحن نقول إنه مبتدع هذا صاحب هذا المذهب، لكن لا نلزمه بما قد يترتب على المذهب من أمور لا يراها هو أو لم يتبناها. مثال ذلك بعض المؤولة لصفات الله سبحانه وتعالى، مثلا القائلون، مثلا الذين يقولون إن الله في كل مكان، ويقولون إن الله موجود في كل الوجود، ولم يرتب على هذا لازم الحلولية بأن يقولوا إن الله حال في مكان كذا وكذا. فهل نلزم هؤلاء المؤولة مع أنهم مبتدعة ولا شك، هل نلزمهم بأنهم يتبنون القول بوحدة الوجود؟ ها؟ لا نلزمهم بذلك. لماذا؟ لأنهم لم يقولوا بوحدة الوجود، بل إنهم ضدها ويحاربونها. أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون كل شيء في الوجود هو الله، السماوات والأرض والنجوم والقمر والإنسان والحيوان والجبل والسهل والبحر والأشجار، كل هذه هو الله، الرب عبد والعبد رب، وما في الجبة إلا الله، وإذا قلت سبحان الله فقد سبحت نفسك، فعليك أن تقول سبحاني لأنك أنت الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كأمثال ابن عربي الملحد وابن سينا، لا ابن عربي والحلاج، ابن سينا فيلسوف، ابن عربي والحلاج وابن سبعين وغيرهم من الذين يقولون يتبنون القول بوحدة الوجود. هؤلاء يعني والعياذ بالله وصل بهم الإلحاد إلى أن يرون أن أعظم اتحاد بين الله وخلقه هي لحظات، يعني شيء يقشعر منه البدن، ولكن الله عز وجل حكى عن فرعون قوله أنا ربكم الأعلى، ولذلك ذمهم ابن القيم بالقصيدة المعروفة بالنونية، يقول إن أعلى درجات الاتحاد مع الله هي لحظات الجماع والعياذ بالله. ولذلك قال ابن القيم: يا أمة إيش من يكمل معبودها موطوءها، في النونية موجود، يا أمة، يقول للذين يتبنون القول بوحدة الوجود: يا أمة معبودها موطوءها. من يحفظ الشطر الثاني؟ طلعوا لنا النونية من الكمبيوتر. تب الذي أذهاني لا أدري، أتي بالبيت كامل كويس، لكن أنا أحفظ الشطر الأول: يا أمة معبودها موطوءها. هؤلاء هم القائلون بوحدة الوجود. فهل تستطيع أنت أن تلزم بعض المسلمين المبتدعة الذين يقولون إن الله في كل مكان، تلزمهم بأنهم يقولون بوحدة الوجود؟ طبعا الجواب ليس الأمر كذلك. ومن هنا أقول للشباب: أن فيما يجري بين بعض الشباب من مهاترات أحيانا هو إلزام بما لا يلزم. يسمع كلمة من أخيه يرتب عليها شيئا لا يقصده، هو يعني كذا وكذا. يسمع كلمة فيها إجمال يرتب عليها شيئا لا يريده أخوه، وإنما فصل الأمر في مكان آخر. والواجب أن تحمل المجمل على إيش؟ على المفصل، والمطلق على المقيد، والمبهم على المبين. وإياك ثم إياك أن تتسرع فتبتر كلام أخيك أو تلزمه بما أو تلزمه بما لا يلزمه، من أجل أن تصل إلى غرض في نفسك من تشويه سمعته وإقصائه. فاحذروا من هذا الداء، فإنه يوجد بين بعض الشباب. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما الفرق بين الاستحلال العملي والعقائدي، وأيهما كفر، وما توجيه حديث يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف؟ هو الاستحلال الذي يسمونه العملي ما نلزم الشخص بأنه يعتقد ذلك، كونه يدافع عنه، كونه يستميت في الحصول عليه، كونه يجمعه، يعني يحاول جاهدا ويبذل قصارى جهده في الحصول عليه. يعني قد يسميه البعض استحلال عملي، لكن هذا غير صحيح. إنما لا نلزمه إلا إذا قال إن هذا الشيء حرام. وأذكر لكم قصة قدامة بن مضعون عندما استحل الخمرة، قبل أن يفهم، وهذا فهمه من آية قرآنية فهما خاطئا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالح جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا. فهم منها أن الخمر حلال. وأيضا من قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فهم منها أن الخمر لم يذكر هنا. فلما أدب على ذلك وعوتب رجع إلى اليأس. ولذلك يروى أن عمر قال له: لا ندري أن أعاقبك على الأولى أم الثانية، يعني ظن أن الله لا يغفر له هذا الأمر. فهذا كان متأولا، فلم يعاقب عقوبة يعني الشارب. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: ما توجيهكم لمن يتكلم بما وقع بين الصحابة من خلاف ويلقيها على العوام؟ هذا خطأ فظيع، ولا سيما أن بعض المتكلمين لا يحسن الكلام، بل ربما اعتمد على الأكاذيب التاريخية التي جاءت عن المسعود واليعقوب والكلب والواقد وأبي مخنف وغيرهم، فيلقيها على عواهنها دون أن يحقق الصحيح من الكذب منها. هذا من وجه. من وجه آخر، حتى في الوقائع الصحيحة لا يجوز أن تستغل لتشويه سمعة الصحابة، ولا يجوز أن تلقى على العوام من غير ذكر الاحترازات أو المحترزات، كالتنبيه على الكف فيما شجر بين الصحابة. ولا ينبغي أن تدرس تلك الوقائع على الطريقة التي كانت تدرس عندنا في المدارس، فإنها طريقة خطيرة لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الكثير ممن يسردها لا يترضى عن بعض الصحابة، بل كأنه يريد أن يتشفى منهم. والأمر الثاني أنه لا يحقق الصحيح من الضعيف، والأمر الثالث أنه لا ينبه المستمعين عن استغلال تلك الوقائع لتشويه سمعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فالواجب ألا نخوض فيها إلا بقدر ما تقتضيه الحاجة في الدراسة، مع الاقتصار على ما صح وثبت. ثم علينا أن نفهم شيئا، الصحابة فضلاء ومفضلون ومبجلون، لكنهم غير معصومين، وكلمة غير معصومين لا يقدح فيهم، لا يقدح فيهم. العصمة لمن؟ للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون ويذنبون، ولكن علينا أن نترضى عنهم وأن نذكرهم بالخير وأن نعتقد فضلهم وأن نكف عما شجر بينهم وأن ندعو لهم وأن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة وصفوتها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نلمز أي واحد منهم. لا نفعل مثل ما قال صاحب الظلال عندما سب عمرا ومعاوية وعثمان، بل قال في بعض كتبه إن كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام. معنى ذلك أن هذا يشمل عائشة رضي الله عنها، صلى الله العافية والسلامة. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن ما شجر بين الصحابة، قال أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من رقابهم، فلنطهر ماذا؟ ألسنتنا من أعراضهم. والصحابة ندموا حتى على ما جرى بسبب فتنة عبد الله بن سبأ. يقول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فعلينا أن ننتبه لهذه المسألة، هذه مسألة دقيقة. أحد الكتاب الأدباء المعاصرين ذكر قصة نسبها إلى معاوية، ومستنده كنز العمال. أسألكم، كنز العمال كتاب تخريج الحديث؟ هو كتاب يعنى بالأطراف ويذكر أشياء بعضها ثابت وبعضها غيره ثابت. هذا مستنده، نسب إلى معاوية عملا، وأن إلى أبي سفيان رحمه الله رضي الله عنه، وأنه ذهب إلى الشام وحمل 8 أبعرة وجاء بها من عند ابنه معاوية. والقصة أطال فيها هذا المسكين الضعيف، هو أديب يعني ليس عنده علم يعول عليه، فاكتشفها عمر رضي الله عنه فأخذ الأبعرة وقال لأبي سفيان: ابنك يأكل في الشام وأنت تأكل في المدينة. طبعا هذا كله كذب، كل هذا كذب. يأتي آخر أو هو نفسه فيأتي إلى قصة حاطب، عفوا، إلى قصة الأقرع بن حابس، قصة الراحمون رحمه الرحمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: وماذا أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، في قصة تقبيل الحسن والحسين المعروفة. قال بلهجته: شفت هالمهبول وش يسوي؟ بل أنت المهبول الذي تنال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة حما من نال منهم نال من الإسلام، ومن سبهم سب الإسلام، ومن غمز أحدا منهم غمز الإسلام، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي وهو راض عنهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أعمق هذه الأمة علما، وأقلها تكلفا، وأبرها قلوبا، وهي أربعة مسائل: أبرها قلوبا، قوم اختارهم الله لا، قبل أريد الأربعة الأوصاف: أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا. الله أكبر، هذا هو وضع الصحابة. ثم قال: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فتمسكوا بأقوال هؤلاء السلف ولا تحيدوا عنها، ولا تسمحوا لأحد يغمز أحدا من هؤلاء الصحابة مهما كان عندهم من خطأ أو وجد عندهم من أمور. رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل حديث البطاقة يدل على أن الإيمان قول فقط لأنه دخل الجنة بلا عمل؟ أبدا، لا يدل بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون صاحب البطاقة إلا أن يكون قد عمل عملا، قد قام بالأمور الثلاثة: القول والعمل والاعتقاد، ولكن ضعف العمل بهذه السجلات فأوصله يقينه وقوله وعمله الذي على قلته أوصله إلى ماذا؟ إلى هذه المرتبة. وإلا من ترك العمل مطلقا فليس بمسلم. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم وإليكم، إذا كنت مضطرا وليس لي سبيل إلا الربا، هل يسمح الشارع للمضطر بأخذ الربا؟ الضرورة على قسمين: قسم ضرورة تترتب ويترتب عليها حياة أو موت، مثل أكل الميتة، وهذه مباحة بنص القرآن عند الضرورة، فإذا أشرفت على الهلاك ولم تجد إلا الميتة، أو خمرا تدفع به الأكلة، اللقمة إذا غصيت بها كما نص على ذلك بعض أهل العلم، فلا بأس أن تدفعها ولا تستمر فيه، أو طعاما تتوقف عليه حياتك فتأخذه من أي مكان ولتقيم أودك، بشرط أنك قد وصلت إلى مرحلة الخطر إلا ما اضطررتم إليه. فالاضطرار معروف أنه الذي تتوقف عليه الحياة. وأما أكل الربا فلا أرى ضرورة تدعوك إلى ذلك أبدا، لقمة العيش ستجدها بإذن الله في أي مكان، ولو أن تلجأ إلى السؤال أو طلب المساعدة من الآخرين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم بيان الآتي: من هو ابن فيروز؟ وما قصة ذهاب المشايخ إلى مصر وتعاملهم مع أولاد محمد علي مع ما وقع بينهم سابقا؟ ابن فيروز رجل كان ممن عارض دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أظن اسمه محمد بن كذا بن فيروز، فكان معارض الدعوة، فهؤلاء الذين نشأوا في الأحساء يتهمون أهل الأحساء بأنهم يجالسون ابن فيروز وأبناءه وأحفاده، فكفروهم بناء على ذلك، وكفروا بعض المشايخ وبعض الحكام في حكم بسبب تعاملهم مع المصريين آنذاك، لا سيما مع أحفاد محمد علي باشا حكام مصر، وبعض التعاملات والمكاتبات والعلاقات التي قد تكون حتى مباحة حتى مع الكفار. فهذا الذي أنكروه وهو ليس محل إيش إنكار أبدا، ليس محل إنكار. نعم. وجدنا بيت ابن القيم. نعم البيت اقرأه. يقول: يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ بين أين الإله، أي أين الإله وثغرة الطعان، والعياذ بالله. رأيتم كيف أنهم وصلوا إلى هذا الحد؟ يا أمة معبودها موطوءها، أين الإناه أين الإله وثغرة الطعان؟ يعني كيف تقارن الإله الواحد الأحد الفرد الصمد وتجعله الواطئ والموطون والموطوء؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا أمر لم يقل به حتى فرعون ولا هامان ولا قارون. نعم. نختم بتنبيه الأخوة أن غدا درس البلوغ فترة العصر، سيتقدم الوقت من الساعة 4، سيكون غدا الدرس في 43 دقيقة، يعني بعد الصلاة تقريبا ب10 دقائق. فنرجو من هو حريص على الدرس، الأفضل أن يصلي في المسجد كي يدرك الدرس من أوله. وجزاكم الله خيرا. إياكم إن شاء الله. استودعكم.